أولى بالقضاء وليس فيه ذكر التزاحم، وكلامنا الآن في مسألة التزاحم. نعم، جاء السؤال. أن إيش؟ يعني قلنا المسألة تجيب الغنية لخمسة ونفر منها من اشتراها بمال. نعم. هل يجوز الغنية وحتى المال الذي أخذه هو بنفسه أن يشتريه من الفقراء؟ أنا أعطاه شاطا من الفقير وأراد أن يبيع الفقير. سمعت المقال يقول: إذا قلنا بأن الغني يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير وتحل له، هل يجوز أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاها إياه؟ الجواب: لا، لا يجوز. حمل عمر بن الخطاب على فرس له فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد عمر أن يشتريه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لا تأخذه ولا بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيم ثم يعود في قيده. عرفت الدليل الآن؟ التعليق: هذا الفقير إذا كانت الشاة اللي أعطاه تساوي 100 سوف يبيعها عليه 80 ولا لا؟ ليش؟ عشان العام القادم يعطيه لأنه حابه بها. فهمت الآن؟ فعندك الآن دليل أثري ودليل نظر. نعم، بقدر دينه ما يدخل في شراء الصدقة؟ كيف الصدقة؟ يعني لو كان له على زيد دين، نعم، فتصدق عليه بقدر ذلك الدين ليرده إليه، ماذا إن شرط؟ ما يجوز. لما وما شر رده إليه بدون شر؟ طيب، نحن ما أبرأ ذمة، ما يدخل في باب الشر؟ لا أبدا، لأنه ما في محاباة فيه. صاحب المال أبرأ ذمة هذا، والرجل الذي أخذه يمكن أن يعطيه غيره، يعني ما قد رده عليه. نعم، ذكرنا أن الإبن كان غنيا. إيش؟ ذكرنا أن الإبن إذا كان غنيا، نعم، والأب فقير، فإنه يجوز إذا كان عليه قضاء دين. نعم، وإذا كان ليس دينا فيجوز لأنه يتجب عليه نفقته. نعم، وهذا في كل من تجب نفقته لا يجوز نفقه. كل إنسان تجب عليه نفقه لا يجوز أن تقيم من الزكاة. أعطاك ماما لأن هذا يعود عليه بتوفير المال، بدل ما يعطيه الإنفاق يستغني بالزكاة. نعم، ثلاثة. السابع. إيش؟ والنساء ما ذكر؟ ما يحمل جواب سلم النساء؟ ها؟ نعم. عندك رواح سلم النسائي؟ نعم، يعني مكتوب عندي صدقة موصلة رواح سلم النسائي. باب صدقة التطوع، وهي مستحبة لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اليهود عليهم لعاقب الله يوم القيامه لما نزلت هذه الايه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: ان ربك افتقر. قال: من ذا الذي يقرض الله؟ وليس بغريب عليهم ان يسبوا الله وان يسبوا رسوله، هم اذوا موسى وسبوه وآلوا الله عز وجل وسبوا الله، فيقال: قاتلكم الله إن تتقون. هل الدراهم اللي أنت تصدق بها هل تصل إلى الله أو إلى المخلوق؟ إلى المخلوق، لكن لكرم الله عز وجل جعل هذا كالقرض الذي يقوم لزاما عليه أن يجيب عليه. ومعروف أن الإنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاما عليه أن

لأن البداء بالنفس أولى، ثم بمن تجب مؤونتهم، ثم بالأجانب. نعم. عندنا نعم عندي رواه ما أبدا ليه موجود عندنا؟ لا ما عندنا الوقت. وقت السؤال إيش؟ ها؟ وقت السؤال. انت عجيب. ما خل ما خل نعم. خمسة نعم. يكون عليه دين. نعم. يكون قريب أو يصدق عليه لو أعطيه ما تأخر عنه، ثم يقول أنه يحرج. بعض المواقف التي يضطر إلى يعني يضطر إلى يعني من هذا الشكل يعني ولو رددت كيف تقدم مثلا؟ أنت سالم ما هي بالمسألة إن صاحب الدين يرضى أو يوافق، المسألة ذمتك. ولا كثير من الناس مثلا يستسلم من أخيه أو صديقه أو ما أشبه ذلك ويعلم أنه ما يهمه سبب العشر سنين، لكن العلة هي براءة الذمة. لكن قد يقال مثلا أنه إذا صار موقف حرج مثل ما قلت أنت، فهذا ربما يقال إن شاء الله لا بأس، لا سيما إذا صار طريق. نعم. لا يعطى من الصدقة إلا بقدر الكفاية. لهذا الزكاة، الزكاة. لا يعطى من الزكاة إلا بقدر كفايته إلى سنة كما رجحنا. فشيخ بارك الله فيكم، يعني يسأل عن مستندهم رحمه الله تعالى في ذلك، حيث أنه يعني أعطي ما يكفيه مطلقا واستغنى عن الفقر، يعني لكان هذا تقليلا للفقراء في المجتمع الإسلامي. كيف؟ إن ذكرنا ذكرنا لكن السبب لا سيما إذا أخذ لما قال عثمان رضي الله عنه من صدقة الماء غير المواشي والزروع في محرم، فإذا أعطينا إلى مدة محرم يعني محرم تأتي يأتي زوجة الصدقة بأسر الله. نعم. إذا توفي شخص على البيت وتعهد آخر في سداده الخاص، نعم، تبرأ ذمة الميت؟ هذه فيها خلاف. قصد أبي قتادة رضي الله عنه لما تحمل الدينارين تقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصلى على الناس، قال وصلاته عليه يدل على أنه برع ذمته. لكن في بعض رواة الحديث كان الرسول يسأل أبي قتادة حتى قال أبديتهما، قال الآن بردت عليه جلدته، فهذا يقول على أنه لا يبرأ الميت منهما براءة تامة حتى تقطع، وذلك لأن الضامن قد يمات وربما يعسر، والأصل أن وجوب الدين على من؟ على المجد. نعم؟ سواء خطية أو بشهود أو برضا صاحب الدين. نعم. أقول لك هذا المواطن يقول بدأ المجلد الأول ليلة 18/6/1412 وانتهى ليلة 9/6/13 لمدة 5 سنوات. كيف؟ أنت إيش؟ بدأ إيش؟ بدأ في 18/6/12 نعم. 12. وانتهى 9/6/13 لمدة 5 سنوات إلى 9 أيام. ليش 6 أيام؟ لا 5 سنوات تمام. لا 5 سنوات. كيف؟ ما هو 9 يقول؟ لا لأنه بدأ غير 18. 18. نعم. نعم. هذا معلمنا إذا أخذ الدين حبيبنا أيضا أننا حلنا كما قرانا حد متهابة وقيام متهابة فالظاهر المجلد الثاني في رفع مفاعل. شوف يا أخوان، العلم هو بأن نمشي، العلم بأن نفقه. نعم. ودراستنا أولا أنا عندي مطالب العلم اللي ما يعطى قواعد وأشياء يبني عليها، ترى ما طلب حنا نقدر أننا نمشي ونعلق على مشكلة الكلمات أو مشكلة الإعراب، لكن عندي ما نستفيد بهذا، ما نستفيد بالضبط.